صبيهم حتى يبلغ عاقلا، و إ ذ ا كان فيهم مجنون فلا بد أ ن تنتظر إ ف ا ق ت ه، ل أ ن القصاص وضع للتكفي، والصغير والغائب لهما حق في هذا القصاص من اجل التكفي. ولو أ ن آ خ ر اقتص للصغير ما يكون الصغير قد تكفى، وكذلك لو أ ن آ خ ر اقتص للغائب ما يكون الغائب قد تكفى من الجاني. وبناء على هذا فلا بد من انتظار الغائب وبلوغ الصبي، ولكن الغائب أ م ر ه سهل قد يتصل به ويظلم ر أ ي ه عن البعد، أ م ا الصغير فلا بد من انتظاره لا حل له. فماذا يعمل بالجاني؟ نفرض أ ن ه كان قاتلا، والقصاص قصاص النفس وليس في الطلب، ماذا يعمل بالجاني؟ قد يهرب، قد يحبس، يحبس القاتل إ ل ى أ ن يزول المانع من حضور الغائب وبلوغ الصبي و إ ف ا ق ة المجنون، ل أ ن هذا الرجل جاني قاتل ووارث المجني عليه، استحق منه شيئين، استحق منه قتله، والقتل فيه يعني إتلاف للنفس، واستحق منه المنفعة ويتلف نفسه ويوقف منافعه إذا قتل وقفت منافعه قطعا. وبناء على هذا نحبس، إذا ما استطعنا أن نتلف نفسه فإننا نوقف منافعه، والمفترض به أن يقتل الآن لو أردنا أن نقتص منه. فإذا لم نتمكن من القصاص الآن بمانع من الموانع فإننا نحبسه، والحبس لا يوجد فيه شيء، لأنه هو مفترض أنه يموت أنه يقتل، فكونه يجزل وتمنع منافعه تتوقف منافعه، هذا من حق المجني عليه، من حق ورثة المجني عليه، يستحقون منه شيئين، توقيف منافعه وإتلاف نفسه. نعم، فإذا لم نتمكن من إتلاف نفسه فإننا نوقف منافعه بحده من أجل ضمان حقوق الورثة، لأنه لو تركناه خارج السجن ربما هرب، والذي جنى لا يبعد عليه الهرب، الهرب أسهل من الجناية، ولذلك يحبس لصالح الورثة. والحاكم حينما يريد حتى يزول المانع لا يحتاج إلى إذن الولي بالنسبة للصبي ولا إلى إذن من الغائب، وإنما يحبسه بمجرد معرفته بالمانع الذي يمنع من استيفاء القصاص الآن. قال ولا يخلى سبيله بكفيل، لأنه قد يهرب ويفوت الحق على الورثة أو على أصحاب الحق، نحن لا نستطيع أن نقتل الكفيل، ما يقتل إنسان مكان إنسان آخر، ولذلك يبقى في السجن إلى أن يزول المانع، كان من المفترض به أن يقتل الآن، فإذا لم نستطع قتله فإننا نحبسه حتى نتمكن من قتله. فإذا كان الوارث واحدا لا إشكال في مسألة القصاص، هو الذي يتخير إما أن يقتص بنفسه على ما سنذكره من تفصيل في من يريد أن يقتص بنفسه، وإما أن يوكل غيره، وإما أن يعفو على دية، وإما أن يعفو بدون شيء لا إشكال فيه. وأما إذا كانوا جماعة، لأن كان هناك عدد من الورثة، فيجب عليهم أن يتفقوا على مستوف منهم هو الذي يستوفي القصاص، لا يتصور أن يأتي عشرة ويمسك سيفا يقطع عنق إنسان جانب، فلا بد أن يتفقوا على واحد منهم يستوفي لهم، هذا فيما إذا كان القصاص بالسيف مثلا، لأنه لا يتصور أن يأتي عشرة ليضرب إنسانا بالسيف. لكن لو تصور استيفاء الجماعة القصاص دفعة واحدة دون أن يحدث تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. فإذا كان الجاني قد أغرق إنسانا يمكن العشرة أن يغرقوه معا، لا مانع من هذا، يجتمع العشرة على تغريقه. إذا كان بواسطة التحريق مثلا يمكن للعشرة أن يقتصوا منه، إذا كان بواسطة إطلاق النار يتصور هذا اليوم أيضا أن يؤتى بالسلاح ويربط بحبل ويسد الجميع الزناد حتى ينطلق الرصاص، ممكن هذا متصور. فإذا كان يتصور استيفاء القصاص من الجماعة دون أن يحدث فيه تعذيب للمقتص منه فلا مانع من هذا. وأما إذا كان لا يتصور كما لو كان القصاص

قال ويؤمر المقتص منه قبل أن يقتص منه يؤمر بصلاة يومه وبالوصية بماله أو بما له وما عليه، إذا كان عنده مال يريد أن يوصي به يوصي، إذا كان في عنده أشياء عليه يريد أن يوصي الآخرين بها من أجل أن تسدد أيضا يوصي بما له ويوصي بما عليه من أمواله التي له أو عليه، ويؤمر بالتوبة ويساق إلى القصاص برفق وتستر عورته وتشد عينه، نعم، ويترك يعني في حالة يسهل فيها قتله إن كان بالسيف، هناك وسائل نحن اليوم لا نعرفها، أن يكون ممدود العنق أو ما شابه هذا اليوم ما نعرفه، أما عند الجلادين الذين كانوا يستعملون القصاص بالسيف عندهم وسائل خاصة يستطيعون بواسطة أن يجعل الإنسان ممدود العنق، لأنه يخشى إذا أمسك يعني إذا أمسك رأسه ورفع كتفيه إلى رأسه أن يقطع رأسه من النصف ما تقطع العنق فيتعذب، ربما لا يموت لو قطع من أعلى رأسه مثلا بتر أعلى رأسه أو يعني يكون بوضعية وهيئة يسهل فيها القصاص منه حتى لا يتعذب. طبعا نحن الآن لما نسمع هذا الكلام كلنا يدور في نفسنا شيء من الرحمة نحو هذا الإنسان، ولكن يجب علينا أن نذكر قبل هذا أنه قبل قليل قاتل هو ويتم أطفالا ورمل نساء وربما يكون قد أفسد أمة بهذه الجناية، ولذلك الإسلام ما يرحمه نهائيا، وهذا هو القصاص العادل، هذا هو العدل في تطبيق الأحكام، فما أنه جنى لابد أن نقصو عليه وأن نقتص منه حتى تشتفي نفوس الآخرين وتستقر الحياة الإنسانية، وإلا لو علم الجاني أنه إذا جنى ما أحد يحاكمه يدخل السجن وعلى ساعات يخرج بسند كفالة من قبل الآخرين يهون على كل إنسان أن يقتل أي إنسان. أما لو أن أحكام الحدود والقصاص كان يطبق والله لقلت الجناية أو لكادت تنعدم كما عدمت في مجتمعاتنا في يوم من الأيام. إذا لا بد من إذن الإمام، فإذا لم يأذن الإمام وبادر يكون عاصيا وسنتكلم عنه. طيب إذن الإمام في كل حال لا بد من إذن الإمام، في بعض الحالات لا يوجد إمام، ما يوجد إمام وإنسان ثبتت عليه الجناية قطعا بلا ريبة أو شك، ماذا نعمل؟ قال يستثنى من إذن الإمام صور، منها ما أذكر بعض الصور، منها قال إذا انفرد بحيث لا يرى ما أحد عنده والجناية ثابتة قطعا أو كان بمكان لا يوجد فيه إمام ويعلم أنه لا يترتب على القصاص من الجاني ضرر، فإذا كان يترتب على القصاص من الجاني أن أقتل به أنا ما استفدنا شيء من هذا من هذه من هذه من هذا القصاص، بالعكس زدنا الوضع سوءا وزدنا الأمر فسادا، كنا بقتيلا صرنا بقتيلين لأن القاتل سوف يقتل مرة ثانية. فإذا كان الإنسان بحيث لا يوجد إمام ينفذ الأحكام وما في ضرر يترتب على المجني عليه أو ورثته من القصاص فلا مانع أن يختص بغير إذن الإمام بعد ثبوت الجناية بالطرق الشرعية، هذا كله نقوله بعد ثبوت الجناية بالطرق الشرعية. نعم، فإذا استقل الوارث المجني عليه أو المجني عليه في حالة القصاص بالطرف مثلا، إذا استقل مستحق القصاص استقل بالقصاص بمجرد ثبوت الجناية أخذ سيفه وقطع يدا الجاني مثلا أو الوارث بمجرد ثبوت الجناية أخذ سلاحه وقتل الجاني قبل أن يأذن الإمام، أنا قلنا قبل قليل لابد من إذن الإمام في المكان الذي يوجد فيه إمام أو يمكن أن يصل الأمر فيه إلى الإمام، ماذا نعمل به؟ قال عذر يعذر لأنه قتل قبل إذن الإمام، اعتدى على حق الإمام في الإذن يعذر باعتداءه على الإمام، لكن يلزمه القصاص؟ لا، لأنه من حقه أنه سيقتل سيقتل، لكن كان من المفترض به أن يصبر حتى يأذن الإمام، فكونه تعجل وقتل فإنه يعذر. نحن قلنا الإمام يأذن بالقصاص، لمن يأذن الإمام؟ قلنا كل واحد من الورثة له الحق، والإمام حينما يريد أن يأذن لواحد بالاستيفاء يأذن لأي واحد من الورثة